يا الله من حضر جمعنا هذا ويشكو ابنا عاقا فنسألك يا كريم يا من قلت عن داود يا من قلت عن نبيك داود وألنا له الحديد وألنا له الحديد اللهم يا الله ألم قلب ولده ألم قلب ولده اللهم رده إلى أبيه وأمه ردا جميلا اللهم لا تعذبه بعقوقه اللهم لا تخزه بعقوقه برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك اللهم من عقوق الوالدين اللهم أدخل في قلوبنا حب والدينا حب والدينا حب والدينا اللهم يا الله لا تجعلنا ممن يقدم عليهم زوجاه أو يقدم عليهم مالا أو يقدم عليهم عقارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لوالدينا اللهم استر على والدينا اللهم ارفع وأزل عنهم الهموم والغموم والأحزان يا الله يا سميع الدعاء من كان من والدينا حيا فاللهم أطل عمره وأحسن عمله وأحسن عمله وأحسن عمله اللهم أحسن عمله واستر عيباه واغفر ذنباه وارفع قدره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سميع الدعاء من كان من والدينا ميتا من كان من والدينا ميتا من كان من والدينا تحت الثرى فنسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة من رياض الجنة اللهم أسعده في قبره اللهم أسعده في قبره واجمعنا به في جناتك جنات النعيم يا الله يا الله يا الله من كان من والدينا معذبا في هذه الساعة في قبره يا الله يا الله يا جواد يا كريم يا رحيم يا من أنت غنيا عن تعذيبه نسألك في هذه الليلة المباركة ونسألك يا رحمن الدنيا والآخرة أن تجعلها ساعة إجابة أن تجعلها ساعة إجابة أن تجعلها ساعة قبول اللهم من كان من والدينا معذبا في قبره في هذه الساعة فنسألك باسمك الأعظم باسمك الأعظم باسمك الأعظم أن تبدل عذابه نعيما أن تبدل عذابه نعيما أن تبدل عذابه نعيما اللهم اقفل عليه باب نيرانك اغلق عليه باب نيرانك وافتح له باب جنانك يأتيه من روحها وريحانها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفجعنا في والدينا اللهم لا تفجعنا في والدينا لا تحزن قلوبنا على والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لهم من البررة من البررة من البررة اللهم من كان في جمعنا هذا بارا بوالديه فزده برا إلى بره فزده برا إلى بره واجعله سببا لقبول دعائنا ومن كان في هذا الجمع عاقا بوالديه قد قصر في حقوق والديه من ظلم والدي، فنسألك يا رحمن، فنسألك يا منان، اللهم أصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه، اللهم يا الله يا الله رده إلى والديه ردا جميلا، رده إلى والديه ردا جميلا، رده إلى والديه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، اللهم ما من خير علمته فنسألك اللهم أن ترزقنا إياه، ما من شر علمته فنسألك اللهم أن تحفظنا منه وتقينا شره برحمتك يا أرحم الراحمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.